يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، برزان خوي پروردگار هج عبادتي شداننا وبو مسلمانان إلا بو حكمتك نبت، إلا بو مبستيك برزو بيروزو سودمند نبي بو أو عبد خوي. بابزاني پروردگار من جي رمضاني بو چي بو ايمة دانا بو چي داوائل ايمة كردبو بروش بروجو بين و بشو شو نواش بكين والأخوة بپارين و وصدقو خير بكين بو چي. پروردگار من ده فرمی: یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای ایمان داران، بروجوبون ایمانجی رمضان تان لسردان راوا، لسرتان واجب کراوا، مانجی رمضان بروجوبن هر وکوچون لسر امتانی پیش ایوش واجب کرابو. بوچی؟ لعلكم تتقون. بلكو ايوا بهوي بروجوبوني مانجي رمضان بهوي او دوري كمانجك دچي تناوي و چون بيت دروا تتقون. بلكو تقوى اخواي گور پیدا بكيت، بلكو واد لي بدواي مانجك تو كسي چي بتقوى درچيت كوات حكمت لا مانجي رمضان برسيتي نيه تينويتي نيه شو نخوني نيا حكمتك تشيا لعلكم تتقون. خواي قوري يكشتي لأيما دوت بس لو همو مانجي رمضانا تنهاتي لعلكم تتقون. بلكو ايو دواي او مانجا كسانك تان لدرشك تقوى خواي قوري ذكا. او يكم آياتي صيام، اخر آياتي صيام تشيا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ديسان دعاء ويك أحكام مانجي رمضان وبروجبون من بورون دكاته ودا فرمي أوا خواي جورا آية كاني خوي تام بورون دكاته وسبارد برمضان بلكو إيوة تجيبن بتقوى بن كواتا تيجي يشتين رمضان دوريكا، رمضان مدرسيكا، كتاب خانيكا توبو مانجيك دشيتنا وأم كتاب خانية وا بوي بتشهادة تخرج كي بشهادة تقوى بو أوي تقوى خواي جورا بيدا بكيت. ای چونه کسیک چیت دوره که بو مانگیک دوره بینی درسی خویند به نظری و به عملی، به نظری روش نیه که مسلمانان لما لکانی خواه جوی بیستی آموشگاری و نصیحتی ما مستاین نبن، او درسی نظری با عملی خود بروج بروجوی تو بشو شو نویش دکید باشه دوای او همو درس نظری و عملیانه دوای مانگ یک دوره و درس خویندن آیتو در چوید که تخرجت کر شهاده او دراپی که تو با تقوای تو کسی که در چو لمود و کسی چی تقوا کارید تقوا چیه؟ تقوای خواه اوی که خود بپارزی لتو ربونی خواه خود بپارزی لعقوبه خواه اوش بچی دبه باو دبه که خود بپارزی لهرشتیک که خواه پینا خوش هرشتیک که خواه گوره رقی لیتی که خواه گوره پی خوش نیبی که تو هرشتیک که خواه گوره لسرتی حرام کردوا یا مکروها خوتی لی بپارزه کوابویت او تو کسی چی به تقوا در چوید کوابت بابین بیر لخو مرد که نوا ایمه تخرج من کرد مانگا که توابو لو قطاب خانه هاتی ندروا رمضان جهشتین بزانین برهمه کمان چیه او برهمه که خواه گوره لئیمه دویست لمانجی رمضان گیشت دست من اول خو من داده بینین که ایمه دوای رمضان باشترین لپیش رمضان اول خو داده بینی تو برای مسلمان که تو کسی چی لمو دوا بتقوایت لمو دوا کسی چی هز بخود دکیت که لتوربونی خواده ترسید هز بخود دکیت لدوای رمضان و که تو خمی او تکاره که خواه پی نخوش بی هز بخود دکی که هول داده خواه لخود رازی که تو خواه گورد زورتر خوش دوی وکول پیش رمضان هز بخود دکی خود دوشتانه دا پارزی که خواه گورد لیتی حرام کردوا یا نا که هستت بو برهمه کرد لخود دا او بزانه تو تخرجت کردو بنجاحت او بدرچونه بزانه تو فائزیت چون کتابی که لامتحان درچیت او دلی خوشت تو دلت خوش بید لا امتحانك ولا دورك تخرجت كرب درچون چنده تقواد برز به درجهت اومنده برزل درچون ونجاحتك ان شاء الله كواتا تيجيشتين ببلغي قران ببلغي كلامي اخوا اخواي گور لما انجي رمضان چي لمنو تويست هنديكس واد زانت چون مناله كي كذا چيت مكتب او مناله دچيتو ديتا والنتيجه شهادك ورده گريها مو صفره باو که کم حاسبه ده که ایرولا تو ساله که خویندید ساله که درست پیدا اوتره کما برهمه کد ایداله باو که تو لمند دعوه کر بشم اختاب خانه چوم او تا ساله که من دوام دکم تواو واده زانه تنها اول سری واجب بو کب چه دوام که اما لو دوام کرنی برهم یک بدست بینه و درچه و ناجح به وانا زانه اویل سر به زور اگل مسلمانان واده زانه من جرمزان بس بوی که تو برو تو واجب فرض کرا و چاره نیا بروش بروجوی تو شوی شون ویش دکی تواو کمان جو رمضان تواو بدله ای تواو کوتای هات من بروجو بو مانگا کمان تواو کر چی تر دلم ایمه دوی اوی دز نکوت و ک نجاحت بینه اوی دز نکوت ک دوار رمضان کسی چی لی در چوب تقوای کسی چی لی در چوب ک ایمانداری چی بهیزه کسی چی لی در چوب ک لمود و دمی به ذکر خوا ترا کسی چی لی در چوب دستی دائما کراوی و مال پناوی خوا ببخشه کسی چی لی در چوکا مالکانی خواه جناهی لیتو جماعت جناهی لیدوائی اوه نه چوکا واده زانه تنها او بومان جر رمضان بگره تو کتایی پیاد وانا ببرا کنم پیوشت ایم بزانین حالی ایم دوائی رمضان چونه دوائی رمضان بزانه پرسیار لخود که چید بسر هاتوه کسی چید لوانه که تو دوام و ثبات و استقامتت هیر لسر طاعتی خواه یا تو تنها لرمضان دا خواه گورد ناسی صلح یکت کرد لگل خواهی پروردگار دوای رمضان پشتت کرده ولا خواه لما انجی رمضان راد دا کر براو خواه که رمضان کتایی هاد اوجا مال آوا مال آوا یکی تو تنها لرمضان نبو بلکو لخواهی گورشو لدین کشیتی و لقرآن کشیتی و لعبادتیش کوابی تو هیچ لما انجی رمضان حالی نبوید و دل نیاش با رمضان هیچ سودی بتو نگیان دوا اگر بیتو قتابیک بونمونه لامتحانی که مانگانه درچه بلا تواو من او مانگه درچون کتایی پیهاد بلا هم سری سال راسب به هیچید و هیچ نکرد درچونی مانگه کت سودت پی نگینه با سری سالت که سری سال در نچی با کلگ نه ابرا کم با ابرا برزه کنم او امتحانی که منو توی تیداین بمنج رمضان کتایی پی نهاتو او تاقی کرنوی که منو توی پی نهوی دروس کراوین تنها بمنج رمضان کتایی پی نهات وابزاني رمضان كتائب بهاد الحمد لله لما نجي رمضان ايما كسي يقول نواجه ما عندك الرجو ما عندك كاري شاكا ما عندك القرآن ما عندك خوين جماعات ما عندك تواو نو الله تواو نيا نو الله تا او رجي كتو خواي قور امانتي روحك اللي دستيني تواو تو لامتحان داي تو لجهاد داي تو لتاقي كرنا وداي بويا پروردگار من پیمان ده فرمه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين پروردگاري خود بپرستا نك حتى يأتي يوم العيد ني فرمو تاوك روجي ججن دي خواب بپرستا فرمي حتى يأتيك اليقين اليقين هو الموت يقين مردنا تاكاتي مردنت تو بندايتيكي بردوام كبو خواه فإذا فرغت فانصب ولربك فرغ كلمانجي رمضان توابوي ديسان دس بيبك بمانجي شوال بزانا مانجي شوال چي لسا بيبست بيكي وچي خيره وچاكا تو بيكي كرمضان التوابو مانجي ترما وروجاني ترما وتالا جيان دابي تولى امتحان توابنو بيت وتالا جيانيش دابيت او إبليس سوين دي خواردو الشيطان كتو قمرابك كبيج رمضان زفري بينبردي هولي اويل قلداي واد لي بكا بروجونا بي درقت دناهات زالنا بو بسرد دا هر بروجو بيتو مانج رمضان دقرت واز لنان دواي رمضان دل رمضان لدستم چو بلام دواي رمضان با طولي خومي لي بكاموا چون واد لي دكا دواي رمضان تو كسيك اللي در چوا زور لبيج رمضان خرابتر بوي وحساب دكي كتو بيج رمضان بسترابوي تو بزنجيريك كهر دروجي ججن هات زنجيريك برالابوي تو تو توا اوجا كوا سر جناه تاوان وفسق فجور معاصي نابي وببراكي من بو أويكا ضلد بالرمضان كي خود خوش بيت كعلامة قبول عبادة بريتية لشي زانيان دفرمون نشاني أويكا خوا رمضاني لم نتو قبول كردوا الحسنة بعد الحسنة أويكا تولدواي شاكا هر شاكا بكيت لدواي طاعتي خوا هر طاعت بكيت لدواي رول أخوابون هر رول أخوابيت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دي فرمو اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور خوايا پنابة تو دقرم لقرانوا لإيمان وبو كفر لقرانوا لطاعة وبو معصيات خوايا پنابة تو دقرم لو كسانا نبمك ما ويك لسر طاعتي توم دعاي بقرم وبو سر معصيات وتاوانو خرابة كاري پنابة خوايا دقر لوا بو چونك ديزاني صلاة والسلام خوايا قوري لسر بيت ديزاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء دلكاني بندكاني إخوة لنيوان دو بنجي إخوة جورة دايا إخوة جورة هل يندجيرته ولا إيمانه وبو كفر لطاعته وبو معصية لمعصيته وبو طاعات إخوة جورة دل هل دجيرته كزور وريا إخوة نبي تداوال إخوانا كي ثبات بداتي واستقامة النبي لسر طاعة إخوة أو ضليتو هل دجر ذاتوا بوئي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور بي دعا كيبري تيبو لكي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أي أوزاتيك دلكان هل دجر توا دلكي من ثابتك لسر دينك تو دلكم ثابتك لسر دينك چونك لو بترسي براكم دلك ثابت نبي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو من باز دكاك لآخيري زمان كأمرو منو توي تداين فتنو مشاكلو شهوتو هوكاري فساديو لادان لدين إخواء واندزور دبيت يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا إنسان هي بياني لخو هلسا إيمان دار الحمد لله بلام ناقا تشو ياك قيش تشو كسي كيلي درشو كافرا إتو بياني إيمان دار بويت لخلال چند ساعاتك دا او كسبهوي اوهم فتنه وشهواته ارزو بازيو اوهم وسائلي تيقداني عقيده وبيروباوري مسلمانان تماشا دك لخلال روجك دا بياني مسلمان بو ايوار كسي كافري لدرچو شو مسلمان بو بياني كسي كافري لدرچو شو دانشتو بديار ساتلايت يا دانشتو بديار انترنت وا كومل شبهو شتي خراب و بيز دبيستك عقيده كي تيقدا دا تاوكو كاتي نوجي بياني دي هالناس تيبچي بونويش بل كل دين إخوة هل قراوته كواتا برا كانم هل قرانا ويدلا كان زور سريعا لشو روجك دا بوي هي دلكيتو لا إيمانا وبو كفر هل قراتوا تجاي لطاعتو خواه پرستيا كوا بو معصيتو تاوان هل قراتوا كزور يان زور آسان ترو سريع ترا بوي دبي ورياي دلكات ببرا كام بوي بيوشتا آقاما لدلمان بي وآقاما لإيمان من بي بردوام داوال أخواب كين خواهي جان دلكان من ثبات بيبدي لسر دينا كيتو خواهي قولة استقامت من بيبدأ وبردوان بين هل نقرين ولدينك أي إخوة خواهي قولة ثبات من بداته وآخر ما خيرك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خلقانك هبن لرمضان بفضل و كرمي خواي قورا سوديان لرمضان بيني لرمضان دا كسانك بون بر رحمتي خواي پروردگار كوت كسانك بون شونوج يان دكرت دعا يان دكرت ذكر يان دكرت قرآن يان دخوانت بروجود بون اوانه نيئا لهم بلا پيوشت لسر يان چيب كان پيوشت لسر تو كلو صنف بويت او دواي رمضان توشي لخوباي بونو توشي عجب بيت توشي ريابيت توشي اوبوي كبلي تواو تازه من كوتاي هاد بقزي كم من قروي خوم بردواو چي دله من لا شواني ليله القدر بر ليله القدر نكوتوم نا نابي ابي بلاك خواي پروردگار لقران پيروزكي ده لسوره المؤمنون بما ده فرمي والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون او كسانيك يؤتون ما آتوا اويك بيان بخشراو ديكن واويك لسريان واجب ديكن لقل اوجدا قلوبهم وجلا ضليان لترسو خوف دايا شكو دا زانن دا قرن ابو الله اخوا عائشة رضا اخوا بردقاري لي بفرمي اي بيغمبر اخوا اوانيك ضليان لترس دايا ودا ترسن اوانن كخرابكارن زنادكن مشروب دخون اوانن بازلوان دا كام آياتا يا عمر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي لا يا ابنه الصديق نخر ايكتي صديق ايكتي ابو بكر نخر او ايت بازوك ساندك كبر وجوب باز وانا دك كان يجدك باز وانا دك كان كذكر اخوادك باز وانا دك كطاعتي اخوادك لقل اوجدا الاخوي جورد ترسن كخوالي ان قبولك لقل اوجدا الاخوي جورد ترسن كليان هل وشيت كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا وكوتشونا وافرتا جاهل بعقلي كلا شاري مكهب كاتي خوي لباني ودستي ذكر برسنو تنين تا إيوارا كإيوارا ده هاد أو جاور دور ده داوا كي رادة شهلي ده وشان دوا روجك من دوبون شويش همو من دوبون كي خوي هل ده وشان دوا كتاي بيدنا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أو كسانا كنويش وطاعتي عن كردوا واج لخوا ده ترسن توشي غرور وعجبو لخو بايبون نبون بلن كتاي بيدنا داوا ده كان خواليان قبول كاه سلفي صالح رضاي خواي قوريان لبي ششمان كدعاين ذاك الخواي جان نمان مريني تبمان قيني تمانجي رمضان شكا خير وبركة وفضلي خوال رمضان دا زور فراوانا دعاين ذاك البقن برمضان كرمضان بروجود ابن دعاي او بيانج مانجي تر لخوا دا بارينوا خواي جان لما قبول كيت خواي لما قبول كيت نقبل تواو كاكا من بروجوبهم تواو قبولا كوتاي بيهات من بو بهاشتم نا دعاء عندك الخواج أن لمن قبول كيد بو إنما يتقبل الله من المتقين شو الخواج جورة هالة شيء قبول ذكاء لكسك تقوى خوابك بردوان بلا سر خوب أراستن لوش تانيك خوابين أخوش من المتقين رمضان بو تجيبوا لعلكم تتقون بو أي بتقوابين كتو دعاء رمضان إش بتقوابي إنما يتقبل الله من المتقين أو الخواج جورة عبادتك أن رمضان اللي قبول ذكاء والخواج جورة بختوروا خوش حالي دنيا قيامت الدكاة شكتو متقيد بردوام متقيد نكتنها للرمضان دا لدواي رمضان شتو كسيش تقوى داري أي كتقوى إخوات نبو إنما بوچية يعني تنها خواي قولي عبادتي أو كسان قبول دكا كبتقوى كتو إستا دواي رمضان بتقوى نبي خواي قولي لد قبولناك سودت بيناقا يعني بلاكم دائما أو حديثات لبرچاو بي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إنساني واهية كردوي أهلي بهج دكا تاك سيري دكي دليل واني هجن ما به فيما يبدو للناس دليل واني ذراعك أعوان ديما وبس بقاتا شوية بقاتا بهجت أو كسب أمري أكسر بهجتية بلام فيسبق عليه الكتاب كتابك بيشي دكيوتو دز دكا بكردني ايشي اهلي جهنم لسركاري اهلي جهنم دمريتو دچيت ناو جهنم وبنا بخوا بيشتري شلون بو بيشتري كخلق سيري دكيو دو اهلي بهشت بو ابرا كانم والله او حديث حقي اويتي دائما بترسين لي دائما خمان بيتو الاخوه بترسين يا رب العالمين عبرت بخاتمه ابرا كانم عبرت بمرو دويني منوتونيا دويني باش بوين وامروش باشين العبرة بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم بيغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام عبرة بخاتمة كتتو خاتمة لسر چي دبيت آيال لسر أو طاعة دين وتقوى دمينيتوا يا لوانيه امر ايمان داري شوب بيتكسي كافر ومرتد امر چاكا كاري لوانيه بياني يا شوب بيتكسي خراب كار اوش غيبه ومستقبل منو تو نايزان براكم بلام بدست معنا باذن رب العالمين كواب كين ايما بمسلماني بمرينك بكافري ولا تموتن الا وانتم مسلمون بدست معنا وابكين بچاكا كاري بمرين ان شاء الله عاقبت من خير به وخاتمة من خير به إن شاء الله شون دائما داول أخوابك دائما توشي غرور وعجب نبي وبردوان بلا سر طاعتي إخوة كوابي إخوة يقول عاقبت خير ذكا إن شاء الله عاقبت خير ذكا براكم أما إما أمر نازن والله نازن باشروجي منو توتشيا بمسلماني دمري يا بكافر دمري بوشيوازة دمري كأخوة ليد رازية وخوشي دويد ولا عذاب قبر قيامت دت بارزي يا بوش يا وازد أمريكا خواليت تريو هر لكاتي مردنت ورحت يشانت وتاد جيتنا وقبري جيتو زندوش دبيت ودخت خليتنا وجهنمت هر لعذاب داد بخواب من فارس إك إما نازانين عاقبة من شونا أي جاي أوي إما أمين بين لمكري خوا جاي أوي إما لمود أبلين تواو بشتيني لبكيتو وبالي لبديتو وبليكو تاي بهات خمي هيج ماني نابلا كم خمد بي والله بيوشت خمان به بيوشت دائما داوال اخواب كين اخواي يورا استقامت وثبات ما مداته وبردوامج بين بعملي لسر كرداري شاكو لسر تقوى اخواي بروردقال كآوابيت رجاي خيرت بودكري ان شاء الله يتشق لو انا برا كانم رمضان رويش چي ماوا روجي سند ماوا برا برزم في اغنبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفر من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر هل كسي رمضان بروجوبه ما انقيق بدا خيرك بدايا ما انجيك يعني دمك وشش روجي شوالج بروجوبه لما انقدا شش روجك ضرب ديك الشص يعني دومك وكو صالك تو بروجوبه باوايا كواتا روجوما وبيقرا براكم ومرجيجني الا يا كم روجك امره يا دواي جيشن بروجوبه هيج مرجيني شش روج لم ما انقدا بروجوبه ومرجيجني بلاي دبي جاري قزاكي رمضان بدم اوجا نا لو انا كسك بالروجوي رمضاني زوري لسربنات وانا هردو تشيبكات اتواني شوالك بقريت دواي فعدة من أيام أخرى لا درجة أي صالة كذا أبي تربقري توا كشون يجي تراويح درو إبراكم شون يجد ما وإستاء في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضاة لربكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسم دفرمي صلاة والسلام إخوة عليه السلام شون يجب كان شون يجب پیشی پیال چاکانی پیش ایو بوا شونویش خوای گورتان لی رازی دکا شونویش لگناه و تاوان بدورتان دکا شونویش تکفیر و مکفرت للسیئات گناه کانتان رش دکاتوا و شونویش نخوشی و بلال لاشتان لا دادات شونویش بکن او یا انظر کعتی کردوتا لا منجی رمضان دستی پیو بگر براکم او فرق کهیتی لمدوا بجماعت نیا هول دا شوانا یا پیش خوتند یا دوای حلصانوات پیش نویجی بیانی ام یانزار کعتب که اگر بخفیفیش بی کید بی که بو او اخوالیت رازی بی نتوانی نور کعت نتوانی حوت نتوانی پینج رکعت نتوانی سی رکعت نتوانی یک رکعت هرب که نویجی شو نویج مفوتین باویت را ترها بیت بلام لهموی گرنگ تر برا کانم او تراویحانی که منو تو زور گرنجی من پیدا دا دوانه دا کوتین همو شوک بویده هاتین و دوستاین کاتی چی زور تی دا آیا سنت بو یا واجب بو؟ بگو من سنت بو تو بو سنتک هولی زور دال دستد نچه ای نویجی جماعت چیه برزانم؟ نویجی جماعت واجبه نویجی جماعت واجبه نیشانه اوی که تو سود لرمزان نبینی و تقوی خواد نیه اوی تو تادوینه بو سنتک زور جدی و چالاچیت هبو امرو بو واجبه کم ترخمیت هیا تماشا دکی مسلمانان لنویجی جماعت نابین رین الا کم اگنبید اوش تاوانی چی گوری برا کانم والله تاوانا پیاوان لنویجی جماعت دعا کون والله تاوانا وعیبا پیاو لمالا ولقل آفرتان نویشکا خواهی گرده فرمی ورکعو مع الراکعین ای پیاوان ای ولقل پیاوانی نویشکوین لجماعتی مزگود لقل اوان رکوع برنو لقل اوان نویشکن ای کچی تو چی لقل آفرتان لمالا ونویشکیت لقل منال نویشکیت و بانگ بدری حی على الصلاة تو آور لبانگ کی خوانه دیتوا آور لمالك إخوانه ديت وابزاني بس بو رمضان سنة كشد بجماعة ذكرت استفرز كشد بجماعة نكي خليلي كي جوري براكم بو دواي رمضان مزجوت كان شالبن دواي رمضان لكاتك دا كان ويجي بيانج لرمضان دا خريك مزجوت بربه استعلام منج رمضان یک ریزیش تواو نبیل نوجی بیانی ده. آن نوجی بیانی که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دفرمی من صلّ الفجر فی جماعه فهو فی ذمة الله. هر کس نوجی بیانی به جماعت که اول پاراستن و لحفظ خواهی جبر ده خواهی پارسه. چه نعمتی چه خوش. چه نعمتی چه خوش تو ک بیانی هل صاد نوجی جماعت بیانی کرد تو بد رجای روز که تاس بی لحفظ خواهی خواهد پارسه. پاراستن نکر پاراست نی لاشد. عقیده و ایمان کشد دپارزه و اخلاق کشد دپارزه خوای جورا. ای کوانا کی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم دفرمه. اذا نام احدكم يعقد الشيطان على قافية رأسه ثلاث عقد. که یه چکتان نوستن شو شیطان سیگری لپشتی سریده داد. اگر هل سیل خو شکری خواب که الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا او گریگ دبیتوه. اگر د زوی جی شی حل گرت گری دو میج د بیتو کنو یجا ک شی کرت او هر سی گری ک د بیتو دای چونه ای کوانه به خو تا او کو بیا تا او کو خور حل ده ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی کس یک شیطان میزی کردو ته جوچ کیده آیا کس یک بیانی له خو حل دسته نو یجی بیانی به جماعت نه کردو فاصبح خبیث النفس کسلان چون له خو حل دسته درونی چی پیس له خو بیزار کسلان تملو توزل بو چکه نویجی بیانی هل نستا و جماعتی نکرد ای او کسی که هل سا دز نویجی هل گیر نویجی چوب و مزگود نویجی جماعتی کرد فأصبح طیبا نفسی چون بخبر دید چون روژه که دکاتو ام روژه چون استقبال لکا بنفسی چی پاک هوا بدرونی چی چاک هوا بچالاچی و لشسوچی هوا کارکانی تریشی بجه دگینه جبرای برزم آیتو بمشی وازا شیطان گری لپشت سر داو بدرونی چی پیسو با توزلی و روژه کت پیش وازیب کی یا بوشی وازه کنویجی جماعتی بیانید کرد فهو فی ذمت الله تو لپاراستون و حفظی خواه داده بی کامیان هل دب جرید بوی برزانم والله رمضان رویشت روژوی ترماوه شو نویج من رویشت تراویح من رویشت شو نویجی ترماوه جماعتی رمضان رویشت جماعتی ترد لسر ماوه کم ترخمی تیدانه که برزه کم او حالی او کسانه و هر و ها لبیر من نچه کتو کسی اگه بوی خواه موفقی کردی لمن جی رمضان طاعتت کرد لسرت او جا شکری خواب کی حمدی خواب کی و داوالی خوشبونیش کی که کم ترخمیه کت هبو بی چون که دائما داوالی خوشبون کردن لدوای طاعت ایشی پیاو چاکان بوا او تا نوح صلات و سلامی خواه لسر بدفرمه ربنا ظلمنا انفسنا او تا ابراهیم دفرمه والذی اطمع ان یغفر لی او خواهی که داوالی دکم طمع موای امل موای لگناهم خوش بیت وبالاسحار هم يستغفرون بياو چاكان كشو زورق لشو خريچي شو نوجا نكاتي پارشيوش دواي اوهم طاعتو شو نوجا هم يستغفرون او جا داولي خوشبون لخواي قولا دكان امش دواي منج رمضان زياتر با داولي خوشبون لخواب كين زياتر شكري خواب كين لسر او نعمتي كبا ايمي بخشي تواني من عبادتي منج رمضان كين چونك كشكري خواي قولا بكيت لئن شكرتم لأزيدنكم خواي قولا طاعتت بو زياد دكا خواهی گور نعمتت بو زیاد دکا خواهی گور لشاغید بو زیاد دکا خواهی گور واد لدکا تو کسی چی به تقوی دار بی بردوان بی لسر طاعتی خواهی پرودگار اما ایتا استا باسم کرد حالی او کسانبو که خواه موفقی کردن لرمزان مرحوم بون نگ محروم بون لرمزان خواه ناسی و خواه پرستیان کرد نگ به طاعت بون ای او کسی که لمانجی رمزان بخسارت چو او کسی که لمانجی رمضان نگر آیا بولای خواه لمانجی رمضان بروجو نبو لمانجی رمضان تراویحی نکر لمانجی رمضان روی نکر ده خواه آیا بی امید بی لرحمتی خواه نخر خواه گرده فرمه قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا ای او بندانا او بندانای من که ای و زور اسرافتان کر لتاوان و گناه ده مانجي رمضان او مانجي رحمته پر خير انا قرايا ولا اخوه بي اميد مبن اي واش بي اميد مبن لرحمتي اخوه بو خواي گور لهمو گناه هك دبوله بلا كم تاوك خواي گور او نعمتي بسر دارشتوي تو تا استا ماويت لجيان دا ماويت كواتكاتي توبد ماوا كواتا مجال هي توبب كي تبقريت ولا اخوه بال رمضان اجدا تو كسيگنبو بيچاكا كاربي كاتي ماوا روجاني اخوه هر ماون توببك بقرايا ولا اخوه لا پریچی تازه هلدا ولا قلب پروردگارت خوای گورا گناه کانت بودا گوری بچاکه ان شاء الله فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات بلام كوانا كيتو مصر بي لسر عنادي خوتو سركشي خوت والله عاقبت الشرد به بخوش نازاني روح روجك خايق روحك اللي دستيني تو تو لسر فسق وفجور كفر الحاد بويد او كاتا تشتك سودت في دقيني او كاتا والله لروح تشانك تو عذاب الدس في ذكا دشيت انا وقبر عذاب الدس في ذكا زندود ابي تو عذاب الدس في ذكا لناو جهنم اجداهر لعذاب داد مني تو خايق رب من بهرزي بوي برزان او من چاک کار بوین لخو با این بین با شکری خواب کینو داوای لخوش بون لخوای گورب کینو داوای استقامت و ثباتی لب کینو بر دوام بین او من سود لرمضان ورگرت به کفیری تقوای کرد بین اوش من که خراب کار بوین لرمضان با توبه بکینو بگرین اولای خوا با لمودوا و بین که آخر من خیر به عاقبت من خیر بیت بلکو خوای گور رحمان پیبکا داوا دکم لخوای پرودگار بخاطر نا وجوان کانی وبخاطر صفات برزکانی طاعت و عبادت من جرمسان الی قبول کردین يا ربي خواب خاتنا وجوانا كانت وصفات برزة كانت يا رب العالمين لو كسان بين كبة تقواي كي زورة ولا مانجي رمضان درشون وتخرج ينكر خواي برد قال لو كسان بين كتقواي تودا كانوا متقين يا رب العالمين لقناه من ببوري خواي جنوما لبكين دائما بقرين ولا يتوتا ابين عابد بين ذاكر بين خاشع بين يا رب العالمين خواي قول استقامة ما بديتي ثبات ما بديتي لسردينك يا أرحم الراحمين خواي جنوانشك تا استان قرانتو يا رب العالمين هدايتي أمدي وأمن وأمان وأسايش ورحمة وبركة خود بسر إيمشو هم مسلمانان جداب رجيت وآخر ما خير كيت والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.